بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، في الدرس البارحة تكلمنا على شيء من النواصب، وهي أن ولن وكي، وقلنا هي أربعة: أن ولن وكي وإذا. وقلنا أن هذه تنصب ظاهرة، وأن تنصب ظاهرة مقدرة أيضا. اليوم وصلنا إلى إذا. إذا حرف نصب ينصب الفعل المضارع، ولكن بشروط: أن يكون متقدما على الفعل المضارع، وأن يكون الفعل المضارع موصولا به، يعني لا يوجد فاصل بين إذا والفعل المضارع، إلا إذا كان الفاصل واو القسم ما يضر. مثلا واحد قال آتيك، قلت له إذا والله أكرمك، يجوز إذا كان أي نعم في قسم، معلش نعم. سيأتي معنا الناصب الرابع من النواصب الفعل المضارع إذا. نعم. والرابع إذا. نعم. إن صدرت في أول الكلام. الشرط الأول أن تكون مصدرة. فلو قال لك مثلا أحد آتيك، فقلت له أنا إذا، نقرأ أكرمك ولا أكرمك؟ أنا إذا أكرمك، لكن إذا أنا أعتقد بالرفع، لأنه حصل فاصل ما بين إذا وبين فعل. تقول إذا أنا أكرمك بالرفع لوجود الفاصل. قلنا من شروط النصب بإذا أن تكون مصدرة، وأن يليها الفعل، لا يكون بينها وبين الفعل فاصل إلا القسم ما يضر. إذا تقول إذا أكرمك، أو إذا والله أكرمك، ما في إشكال مع القسم. نعم. وكان الفعل بعدها مستقبلا ومستقبلا بها. إيه نعم، يعني لا يوجد فاصل بينها وبين الفعل. هذا شرط أن تكون مصدرة. أما إذا وقعت في نصف الكلام، لا، إذا وقعت في وسط الكلام ليست مصدرة، لا تنصب بها. وكذلك إذا كان مفصول بينها وبين الفعل المضارع الذي بعدها لا تنصب بها. نعم. إلا إذا كان فاصل واو القسم. نعم. لا، هي تكتب بالنون هي عادة، هي إذا الفجائية أو إذا نعم. والله أنا كذلك الحقيقة، يعني أن لا أدري يعني هل هي، لكن نراها أحيانا إذا مكتوبة بالنون، وأحيانا نراها بدون نون، فلا أدري هل الوجهان جائزان أم لها قاعدة أن تكتب بالنون. هذا يرجع إلى كتب الإملاء. نعم، يرجع فيه إلى كتب الإملاء. نعم. أو منفصلا عنها بالقسم أو بلا النافية. أو بلا النافية كذلك لا يضر الفصل بينها وبين فعل مضارع بلا النافية، لا يضر. نعم. مثال ما استجمع فيه الشروط كلها: إذا أكرمك لمن قال لك آتيك، هي تكون عادة تقع في الجواب. إذا أكرمك لمن قال أنا آتيك، تقول له إذا أكرمك. نعم. وإذا والله أكرمك، قلنا لا يضر الفصل بالقسم. إذا والله أكرمك، أكرمك المضارع منصوب بإذا. نعم. وإذا لا أخيبك، أين آتيك إذا لا أخيبك، أيضا لا يضر الفصل بلا. نعم. جوابا لمن قال أنا آتيك. نعم. وتسمى حرف جواب وجزاء. هي عند النحاة هي تكون حرف نصب، لكن ما اسمها؟ ما لها اسم آخر غير كونها حرف نصب. احنا كي حرف نصب لكن يفيد التعليل، ان حرف نصب لكن هي مصدرية، لن حرف نصب لكن هي لنفي المستقبل للتأكيد مثلا، اذا حرف نصب لكن ما هو معناها؟ قالوا هي حرف نصب يؤتى بها جوابا لقول القائل وجزاء لفعل الفاعل. جواب لقول القائل، يعني واحد قال أنا أتيك، تقول له إذا أكرمك، يعني هي جواب لقول القائل ونفس الوقت فيها جزاء لفعل الفاعل. ذكر من الحاشية وردت بالقرآن بقيد النون بألف وإذا لا يلبثون غير يقول ورد القرآن الكريم حرف جواب غير عامل ورسمت نونها ألف وإذا لا يلبثون. يعني يقول هنا في الحاشية أنه وردت في القرآن بدون نون ومن غير عمل. إذا لا يلبثون لم يقل لا يلبثوا يعني لم يحدث النون ليس النون. لكن من قال أنها هي منحصرة يعني تكون يعني حرف نصب يمكن أن تكون ظرف يعني ويكون بمعنى تكون يعني وقتها لا يلبثون يعني هل اتفق البحث على أنها هنا إذا الناصبة للفعل المضارع قد تكون يعني تكتب بالنون. قال المختار هو قال أول نقل أنها لا تكتب إلا بالنون إلا في القرآن وثم نقل عن ابن عنقاء أنه الأحسن أو المختار أحسن الأقوال وأقواها أن تكتب في القرآن بالنون. هذا جل جواب السؤال. يظهر من كلام ابن عنقاء أنه يجوز كتابتها بدون نون ولكنه خلاف المختار يعني. طيب والثاني ما ينصب المضارع عندك الحاشية إيش الحاشية لهذا العلا متممة وهنا إيش هذه لا هذا بس المتمم هذا محضر تحقيق نعم. طيب والثاني ما ينصب المضارع بإضمار أن بعده وهو كتمان. الناصب كان تذكرون بالأمس أنه قلنا الناصب ينقسم إلى قسمين، قسم ينصب بوجوده بظهوره بوجوده وقسم ينصب بتقديره يعني ينصب وهو غير موجود في اللفظ. هناك ناصب ينصب الفعل المضارع لكن غير موجود يعني مقدر يعني مو ظاهر ليس ظاهرا في العبارة لكن مقدر نعم وهو ايش على قسمه يعني قسم على قسمين يعني هي عن يعني شوف نعم ما يغمر أن بعده جواز هو أن الناصب هذا الذي ينصب ظاهرا ومقدرا هو أن وما يغمر تقدم في الدرس الماضي مثال لنصبه وهو ظاهر اليوم نقرأ نصبه وهو مقدر لكن تقديره على حاجة أحيانا يكون تقديره جائزا أحيانا يكون واجبا أحيانا ينتصب الفعل المضارع بأن مقدرة جواز يعني معنى ذلك أنك يجوز أن تظهرها ويجوز أن تقدرها وأحيانا لا يجوز إظهارها فيكون الفعل المضارع حينئذ منصوب بأن مضمرة وجوبا لا جوازا لا يجوز أن تظهر. الآن نقرأ نفهم متى يكون تقديرها جائز وليس بواجب ومتى يكون واجب. نعم فالأول خمسة يعني يكون تقديرها جائز في خمسة مواضع ومعنى جواز التقدير يعني يجوز أن تظهرها ويجوز أن تحذفها يجوز أن تحذفها ويجوز أن تذكرها في خمسة مواضع. نعم. وهي لا مكي الأول لا مكي مثلا نحو جئتك لأقرأ جئتك لأقرأ يعني بمعنى كي أقرأ لأن اللام هذا يفيد التعريف كما أن كي تفيد التعريف لكن هنا يجوز أن تقول جئتك لأقرأ وجئتك لأن أقرأ يجوز إظهار أن وإضمارها. على كل حال أقرأ فعل مضارع منصوب بأن بعد لام كي جوازا يعني مضمرة هنا بعد مضمرة بأن مضمرة جوازا بعد لام كي طبعا لابد أن نقدر أن مضمرة بعد لام كي لأن لام كي حرف جر وحرف الجر لا يدخل على المضارع لأن الفعل ممنوع منه الجر فنضطر إلى أن نذكر هنا نقدر أو حتى نظهر حرف نصب مصدر اللي هو أن ينصب الفعل المضارع لأن أقرأ أو لأقرأ، ويؤوله أيضا بتأويل المصدر حتى يكون مجرور، حتى يكون اسم، لأنه إذا أول الفعل المضارع بالمصدر صار اسما، فصار صالحا للجر لأن يجر. فجئتك لأن أقرأ أو لأقرأ يعني للقراءة. هذا واحد مما يجوز فيه تقدير أن الناصبة ويجوز إظهارها. نحو قوله تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأمر لنسلم لأجل أن نسلم، هنا لام كيف يعني لأن حرف تعليم لنسلم، يعني لولا أنه في القرآن يجوز أن تقول لأن نسلم، لكن طبعا القرآن ما يجوز واحد يزيد فيه، لكن نقول لنسلم، نسلم فعل مضارع منصوب بأن مقدرة جوازا بعد اللام، هكذا هكذا تقول منصوب بأن مقدرة جوازا بعد لام. وطبعا أن وما دخلت عليه وهو نسلم في تأويل مصدر مجرور باللام يعني للإسلام، هكذا يكون التقدير. نعم. والواو والفاء وثم وأو العاطفات على اسم خالص، أي أيضا إذا عطف على اسم خالص يعني مو اسم فاعل أو اسم مفعول، لأن بأن كان مثل مصدر أي إيش قال؟ أي ليس بتأويل الفعل، يعني ليس اسم فاعل، ليس اسم مفعول، ليس صفة مشبهة، ليس، إنما اسم خالص يعني مصدر عطف عليه فعل مضارع بواسطة إيش؟ الواو وإيش؟ الفائي وثم وأو. هذه الأحرف الأربعة إذا تقدمها اسم خالص يعني ما في فيه يعني شائبة الفعلية، فإنه يقرأ الفعل المضارع الذي بعد هذه الأحرف الأربعة الواو والفاء وثم أو بالنصب. جوازا يعني يجوز إظهارها ويجوز إضمارها كما سيأتي معنا في المثال. نعم. نحو قوله ولبس عباءة الشاعر أو الشاعرة هي امرأة وليست ميسون الكلبية، هاي تزوجها يزين، وطبعا جابها من الصحراء ومن البداوة، وعايش في البداوة يعني خشن، وحطها في قصر منيف عالي مثل ما هي تقول مثلا، ولكن مو متعودة على السجن، هاي في نظرها السجن هذا، فكانت تحن إلى ديارها وديار أهلها وإلى أقاربها، فجاء يزيد يوم من الأيام وسمعها تتغنى بهذه الأبيات ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. يقول بعدين يقول وأكل كسيرة من خبز أهلي أحب إلي من أكل الضغيف، وأصوات الرياح في كلها أحب إلي من نقر الدفوف، يعني في المدن موسيقى ودفوف وغير ذلك. نعم. وفيه وكلب ينبع الطراف عني أحب إلي من قط، يقتنون القطط يعني في المدن. نعم. وعن ابن عمها ايضا يقول وخرق يعني خرق يعني ما عنده ولا صنعة ولا ما عنده اخرق يعني من بني عمي نحيف عزيز احب الي من علج عنيف. يا شهادة انه هذا حق يعني الكلام فعلا يعني وخلق من بني عمي نحيف نحيف احب الي من علج عنيف. لما سمع يزيد قال يعني شبهتيني بالعلج الحق باهلك، هاي هي اللي اغضبته معاوية كنت اظن يزيد نعم اغضبه هو هذا البيت الاخير احب الي من علج عنيف. فالشاهد في القصة ولبس عباءة، لبس مصدر لبس وهو اسم خالص مو اسم فاعل حتى نقول فيه شائبة الفعل او اسم مصدر خالص، عطف عليه فعل مضارع بواسطة الواو العاطف وتقر. فعل مضارع تقر من فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد الواو، ويكون التقرير طبعا أن الناصبة مصدرية لا غير، تقدم معنا عدة مرات تأول الفعل بتأويل بالمصدر والتقدير ولبس عرض وإقرار عين. هذا المثال إذا كان العاطف الواو. في عندك عاطف على ذلك ثم والفاء أيضا وأو مثلا. نعم. وقوله لولا توقع، لولا توقع محتر فأرضيه. لولا توقع هي مثال الفاء، مثال عطف، عطف الفعل المضارع على الاسم الخالص بالفعل بالفاء وينصب بأن مضمرة جوازا بعده. لولا توقع معتر فأرضيه. ما كنت أوثر أترابا على تلك. يعني لولا توقع معتر، المعتر معروف يعني اللي فيه ضائقة، المعدم ما عنده شيء. فأرضيه يعني فأن أرضيه. الشاهد هو فأرضيه حيث عطف بالفاء على التوقع. توقع مصدر، توقع يتوقع توقع، فهو مصدر اسم خالص، وعطف عليه الفعل وهو فأرضيه بواسطة الفاء. فالفعل هنا يقرأ بالنصب منصوب بأن مضمرة جوازا لا وجوبا بعد الفاء. يعني ولو كانت غير الشعر فقل فأن أرضيه يجوز، كما أنه لبس عباءة وأن تقر عينه يجوز إظهار الأن وإضمار، لكن هنا وردت مضمرة في البيتين، لكن الإضمار ليس جواز، ليس وجوبا، جواز. نعم. وقوله إني وقدت سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما حافت البقر. إني وقتلي سليكا أو سليكا ثم أعقله. الأعقله يعني أعطي الدية، العاقل العقل والدية. يعني إني حالي حينما أقتل سليك وأعطي الدية على قتله، حال يكون كالثور يضرب لما عافت البقر. المراد بالثور ثور الوحش، والمراد بالبقر بقر الوحش. انه يضرب لما عافت البقر، يضرب الذكر عافت الشرب او عافت النزوان يعني. اي نعم. فالشاهد ثم اعقله حيث عطف اعقله، وهو فعل مضارع. اعقله فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد ثم، وثم عطفت الفعل المضارع على قتلي. إني وقتلي، قتلي مصدر، إني وقتلي سليكا ثم أعقله. أعقله معطوف على إيش؟ على قتلي. قتلي إيش؟ مصدر ولا إيش؟ مصدر اسم خالص. وأعقل فعل مضارع منصوب بأن مقدرة جوازا ولا وجوبا؟ جوازا بعد إيش؟ بعد ثم. يعني التقدير إني وقتل سليكا وعقله، يعني إعطاء الدية لأجله. نعم. وقوله تعالى أو يرسل رسولا، أي مثال أو. الحرف الرابع الذي تقدر أن جوازا بعده تنصب إذا عطف على اسم خالص. قوله تعالى أو يرسل، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل. يرسل معطوف على وحيا، وحيا اسم خالص لأنه مصدر أو حيوحي وحيا، وعطف عليه بأو. بأو أو حرف عاطف سيأتي، يعني تقدم معنا في حروف العطف الواو وأو، لكن أو تختلف عن واو، لأن أو تكون إما لأحد الشيئين أو للشرط أو للتخيير أو للإباحة، وأحيانا تأتي الواو بمعنى إلى وبمعنى إلا أن، لها معاني كثيرة الواو وللتقسيم. المهم أن هنا أو حرفة إني إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسله، يعني أو أن يرسله، يرسل فعل المضارع منصوب بأن مقدرة جوازا بعد أو العاطفة على وحيا. والتقدير أو إرسال رسول إلا وحيا أو أن يرسل، لأنه أن مصدرية كما تعلمون تقدر تؤول يرسل بالمصدر، ومصدر يرسل إيش؟ إرسال. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو إرسال رسول، هكذا يكون التقدير. إذن هنا أن عملت مضمرة جوازا بعد هذه الأحرف الأربعة بشرط أن يعطف بها على اسم خالص كما تقدم معنا من لبس ومن قتل ومن وحيا وتوقع. نعم. والثاني وهو ما تضمر أن بعده وجوبا. القسم الثاني وهو أن تكون فيه أن ناصبة مضمرة لكن وجوبا لا جوازا، يعني لا يجوز إظهارها في الكلام أبدا، إنما تنصب وهي مضمرة وجوبا لا يجوز إظهارها. تقدم معنا أن الخمسة اللي سبقت كانت جوازا يعني يجوز إظهارها. نعم. ستة. نعم. كي الجارة كما تقدم. كي مثلا جئتك لتعطيني حقي، ممكن تقول تقدم الدرس الماضي، الدرس الماضي تذكرون انه كي احيانا تكون جارة وهي مقدرة، يعني مقدرة وجوبا. نعم. يعني التقدير لكي تعطيني، جئتك لتعطيني كي تعطيني، لكي لتعطيني كي تعطيني. نعم. ولا وجحود كذلك تكون أن مقدرة وجوبا بعد لام الجحود، يعني بعد اللام الجحود، الجحود معناه النفي، وسميت لام الجحود لأنها تأتي بعد نفي، بعد كون المنفي، كقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم، هذه اللام اسمها لام الجحود، جاءت بعد كان، بعد الكون منفي، يعني سواء كان لفظ كان بلفظ الماضي او حتى لم يكن الله ليعذبهم وما كان الله ليعذبهم وانت فيه، فكذلك يعني حتى لو كان مضارع. المهم ان اللام اذا جاءت بعد الكون المنفي تكون ان مقدرة بعدها وجوبا، وجوبا لا جوازا. وما كان الله ليعذبهم، يعني لأن يعذب اسمه، يجب أن تقول لأن، يعني تقول يعذبهم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا. ليش مضمرة وجوبا؟ لأنها وقعت بعد لام الجحود، ومعنى الجحود النفي، ولام الجحود ما هي لام الجحود؟ هي التي تأتي بعد كون منفي، سواء كان بلفظ كان أو بلفظ يكون. نعم. وحتى إذا كان الفعل بعد، وكذلك تنصب أن مضمرة وجوبا بعد حتى، بس بشرط، لكن بشرط أن يكون الفعل الواقع بعد حتى إيش؟ مستقبلا، مستقبلا لا ماضيا، أن يكون يدل على الاستقبال. إيه نعم. نحو قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يعني إلى أن يرجع أو كي يرجع إلينا. فيرجع فعل مضارع منصوب بأن مقدرة وجوبا بعد إيش؟ حتى. وطبعا الشرط موجود وهو أن حتى اللي جاء بعد فعل مضارع مستقبل، طبعا هو قالوا نحن لا نزال عاكفين عليه حتى يرجع موسى، رجعوا موسى بالنسبة إلى كلامه مستقبل، وخرج بذلك ما لو كان الفعل الذي بعد حتى لا يدل على الاستقبال بأن كان يدل على الحضور أو المضي. مثلا كان تقول لشخص تحكي له قصة، أنا جئت إلى البلد الفلاني، يعني جئت إلى المدينة الفلانية حتى أدخلها، إذا كنت أنت تكلمه وتقصد أنك يعني فيما مضى جئت حتى دخلت فيما مضى، لا تنصب أدخلها، بل تقول حتى أدخلها، ولا تقول حتى أدخلها، لأنه هذا زمن مضى انقضى يعني، وأنت تتكلم أو أنت داخل في المدينة واحد اتصل عليك بالهاتف فقال لك اين انت وين وصلت او اين دخلت، فقلت والله انا مشيت حتى ادخلها وانت داخل فيها. في هذه الحالة تقرب الرب لانك انت يعني داخل فيها بالفعل، ما هو انك تدخلها في المستقبل. ادخلها شو فعل مضارع فقط مرفوع بالضمة وحتى حرف ابتداء لا عمل لها. اذا رفعنا بها او دخلت على الفعل دخلت على الاسم تكون حرف ابتداء، دخلت على الاسم مو للعطف، اذا كان للعطف او للجر هذا امر فعل. المهم هنا حتى ادخلها بالرفع حرف ابتداء ليست ايش حرف يعني لا يقدر ما بعدها بأمن الناصب. نعم اذا تكلم شيخ عن شيء الماضي، لكن كان الماضي يتكلم موضع حتى للاستقبال، اذا كان يقصد الاستقبال يقرب النصب. نعم واو بمعنى الى او بمعنى الا، كذلك ينتصب الفعل المضارع بان مضمرة وجوبا بعد ايش بعد او التي تعطي معنى الى ان، يعني الى الجارة اللي هي الانتهاء الغاية مع ان الناصبة، او تعطي معنى الا ان الا الاستثنائية مع ان، يعني او احيانا تأتي بمعنى الى ان او الى ان. انا ذكرت قبل قليل معاني او كثيرة، وقلت مرة تكون بمعنى الواو عاطفة جاء، ويقول تكون للشك جاء زيد او عمرو، احيانا تكون مثلا للتقسيم للتخيير للاباحه، معاني كثيره. من جملتها هذه المعاني لاو انها تكون احيانا بمعنى الى ان واحيانا بمعنى الا ان. في الحالتين الفعل المضارع بعد او سواء كان بمعنى الى ان او الا ان يكون الفعل المضارع بعد او التي بمعنى الا ان او الا الى ان يكون منصوبا بان مضمرة وجوبا بعدها. مثاله كقوله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قالت الآمال إلا للصعب. طيب لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، هنا أو بمعنى إيش إلا، يعني أبقى أظل أستسهل الشيء الصعب مثلا طلب علم أو غير إلى أن أدرك المنى. ها هنا او بمعنى الى، الى ان ادرك، او ادرك المنى، او بمعنى الى ادرك فعل مضارع منصوب بان مقدرة وجوبا بعد او التي بمعنى الى، هذا بمعنى الى. ناتي الان بمثال بمعنى الا. نعم وقوله وكنت اذا غمست قناه قومي كسرت كذوبها او تستقيم. وكنت يعني هو يتكلم عن شجاعته ويقول اذا غمست اي حركت وهززت بيدي قناه قوم كسرت كعوبها الا ان تستقيم، اذا كان هي ابد الكسر فلا أكسرها. هنا أو بمعنى إلا، إلا أن تستقيم فلا أكسرها، أما إذا كان ما تستقيم سوف يكون مالها كسر. نعم فهنا أو تستقيم فعل مضارع منصوب بأن مقدر وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا أن. هذه يعني أن تقدر وجوبا بعد هذه الأشياء التي ذكرناها. نعم وفاء السببية وواو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طرف بالفعل. كذلك تكون أن ناصبة وجوبا بعد إيش؟ بعد الفاء السببية التي تدل على السببية، أو الواو التي تدل على المعية، إذا كانت الفاء والواو مسبوقتين بنفي محض خاص أو طلب بالفعل، أو طلب بصيغة الفعل صيغة أمر، يعني قال طلب بالفعل احترازا من الطلب بواسطة لام الأمر مثل لتفعل، لا هذا طلب بالصيغة نفسها بالفعل نفسه. هنا ينتصب الفعل المضارع في هذه الحالة وجوبا بأن مضمرة وجوبا إذا وقع بعد الفاء العاطفة إذا كانت تعطينا معنى السببية، او ايش الواو العاطفة على التي تعطينا معنى معه، الفاء التي تعطينا معنى السببية، والواو التي تعطينا معنى معها. نعم. كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيحرق. لهم نار جهنم، والذين كفروا لهم نار، لا يقضى عليهم فيموتوا، يعني فبسبب القضاء عليهم يموتون. طبعا هنا أصلا يموتون، لكن انتصب بحذف النون والنصب له أن مضمرة وجوبا بعد الفاء التي تعطي السبب، لأن الفاء السبب، يعني لا يقضى عليهم فبسبب القضاء عليهم يموتون. طيب، وقوله تعالى ويعلم الصابرين، هاي بمعنى الواو بمعنى التي بمعنى معه، يعني أيضا قوله تعالى في سورة آل عمران ويعلم الصابرين، مجاهد منكم والذين جاهدوا منكم ويعلم، يعني مع علم الصابرين. لكن مثلا الأول الآية أن تدخلوا الجنة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الذين يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني لا يمكن أن يوجد منكم دخول الجنة يا مجاهدون إلا إذا كان هناك جهاد مصحوب بالصبر، لكن جهاد بدون صبر ما يمكن أن تدخلوا معه الجنة. نعم. وقوله تعالى ولا تبقوا فيه فيحل عليكم، هاي مثال سببية، يعني ولا تبقوا فيه هاي مثال، لا مثال سببية مصحوبة بنهي، نهي نهي، لا تبقوا فيحل، فيحل عليكم، فبسبب الطغيان يحل عليكم. طلب الترك، مو الطلب، اما ان يكون طلب فعل ايجاد فعل او طلب ترك، هنا طلب ترك، لا تطغوا، هذا طلب ترك، فيحل، فبسبب الطغيان يحل عليكم. نعم، يحل اصلا فان يحل، لكن لا يجوز ان تظهر ان، فيحل فعل مضارع منصوب بان بعد الفاء وجوبا مقدره وجوبا. نعم. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني هذا أيضا طلب ترك، لا تأكل السمكة وتشرب، يعني مع شرب اللبن، مع شرب اللبن، الواو بمعنى مع، لا تأكل، هي لا تأكل لكن حركها لأجل همزة الوصل، التفاصيل همزة الوصل ساكن واللام أيضا ساكن لأنه مجزومة بلا ناهية، فالتقى ساكنا لا يمكن، لابد أن نحرك، فنقول لا تأكلي، لا تأكلي السمكة وتشرب، يعني مع شرب الله، يعني وأن تشرب، يعني مع مع، يعني لا تجمع بين الاثنين. وهذا المثال يجوز فيه ثلاث إعرابات، لا تأكل وتشرب بجزم الفعلين، ويكون حينئذ الواو عاطفة وتشرب بالجزم معطوف على لا تأكل، لا تأكل، ويكون الشخص قد والشخص الناهي قد نهى عن الاثنين، قال لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، اثنين مع بعض، الاثنين ممنوعات إذا قرأنا الاثنين بالجزم. ويجوز أن تقرأ الأولى بالجزم، لا تأكل السمكة وتشرب بالنصب، يعني بمعنى مع بمنصوب تشرب بأن مقدرة وجوبا بعد الواو. ويجوز أيضا أن تقرأ ثالث، لا تأكل السمكة وتشرب بالرفع، لا تأكل هذا معروف، السمكة هذا مجزوم بلا، طيب إعراب وتشرب بالرفع إيش؟ الواو الاستئناف، الواو يعني وتشرب اللبن، يعني لك شرب اللبن، فيكون قد نهوا عن أكل السمك وأباح له، لكن التي قبل لا تأكل السمك مع شرب اللبن ما نهوا عن الاثنين، نهوا عن الجمع، قال لا تجمع، لكن يجوز مثلا تأكل السمك بعد فترة تشرب اللبن بعدين والأولى لا تأكل ولا تشرب، يكون نهوا عن الاثنين بالمرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.